فضيلة الشيخ، رجل طاف وخرج جزء من طوافه إلى المسعى من الزحام، هل يصح ذلك الشوط أم يلزمه إعادة؟ الأحوط يعيد هذا الشوط، لأن المسعى ليس من المسجد الحرام، ولهذا تسعى الحائض إذا طهرت، إذا طافت وهي طاهرة ثم نزل عليه الدم سعت. قال العلماء إن المسعى ليس من المسجد ولو كان الآن داخل المسجد. نعم والله، لا، إنسان ينبغي أن يحتاط. نعم.